بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام. والمفروض هنبدأ في الباب الثاني، نقد الكتاب المقدس نماذج تطبيقية. الفصل الأول نقد العهد القديم. المبحث الأول نقد الأسفار الخمسة لجون أستروك ونظرية المصادر. مفروض احنا في صفحة رقم 135. بيقول مكنت الترجمات التي عدها البروتستانت للكتاب المقدس الكثيرين من الاطلاع على هذا الكتاب الذي كان حكرا على رجال الكنيسة، وقد ضاعف تطور فن الطباعة وكثرة طبعات الترجمات المختلفة، ومنها الترجمات إلى اللغات العامية، انتشار كتاب مقدس، فأصبح بمتناول كل فرد أيا كان مستواه الفكري في قراءة نصوصه المقدسة، ما أدى إلى تفشي الأسئلة المتعلقة بفهم الكتاب ومضمون نصوصه ومدى سلطته في زمن بلغ فيه الجدل الكاثوليكي البروتستانتي ذروته، فأصبح كل جانب يدعي امتلاك الحقيقة وأن مخالفه على باطل، ما دفع الكثير من المفكرين إلى اللجوء إلى النص نفسه ومحاولة تأمله وسبر أغواره. طب هو طبعا الكلام ده صحيح ان كتاب مقدس ما كانش متداول وما كانش معروف في الغرب غير باللاتيني لما هم البروتستانت بدوا يترجموه بالانجليزي والالماني والفرنساوي، وطبعا بسبب الطباعة فادى الى الانتشار وادى الى ان العامة يقدروا يتعلموه ويقروه. واحنا كنا قرأنا اكتر من اقتباس في الموضوع ده في فكرة شاملة عن كتاب مقدس، وانه في كتاب تاريخ كتاب مقدس انه ألقى بجوهرة الإكليروس للخنازير وحتى النساء هيقروا كمان وكلام من ده. طيب، فأصبح الكثير منهم يلاحظ عدم اختلاف هذا الكتاب المسمى مقدسا عن غيره من الكتب القديمة. يعني ايه؟ انت المسيحي لما بيتلقى الكتاب المقدس فقط من الكاهن او من القسيس مع وعظ مع كلام من ده، بيبتدي كأن الكتاب المقدس يكون حواليه هالة من هالات التقديس أو هالة من هالات القداسة بحسب عرض الكاهن أو القسيس لنصوص معينة من الكتاب ويطلع منها كلام جميل وحاجات زي كده. لكن لما انت تكتشف ان 90% من الكتاب مادة ملهاش لازمة تقريبا بالنسبة للمسيح العادي وممكن تضره كمان وفيها أفكار غريبة وحاجات غير أخلاقية، اللي هو الملزمة كان اسمها إيه؟ كتاب غريب ومحير. لأ، ملزمة كتاب غريب ومحير، الاقتباس بتاع ستيفان شربانتيه ومش عارف مين، وإن فيه حاجات غير أخلاقية مبغضة للنساء وحروب واعتداءات وكلام كتير ما يشجعش على الصلاة وإن سمعناها مزامير والكلام ده كله. لما يكتشف ان الغالبية العظمى من مادة كتاب مقدس بالشكل ده، وان الكلام اللي الاب بيجيب منه مواعظ وكلام من ده يعتبر مثلا 30 40 50 100 صفحة بالكتير من ضمن كتاب اكتر من 2000 صفحة، بيبتدي ياخد فكرة مختلفة تماما عن الكتاب. لا، ده كتاب عادي والفايدة اللي فيه قليلة جدا جدا بالنسبة لايه؟ لاجمالي حجم الكتاب. كويس، فهنا بيقول لك ايه؟ ما يفرقش كتير عن غيره من الكتب القديمة، خاصة التي ترجع الى التراث الاغريقي اللاتيني، فالافكار التي يريدها الكتاب تعرف انقطاعا وتداخلا وسوءا في الترتيب وتكرار للاحداث، اذ يغيب التسلسل التاريخي عند الحديث عن نسل نوح ونسل ادم ونسل بني عمون ونسل ابراهيم. اما من حيث الشكل فالكتاب يعرف اختلافات لغوية سواء في التعبير أم التأليف، إضافة إلى الاستعمال المختلف لأسماء الذات الإلهية، يهوى تارة وإلوهيم تارة أخرى. يعني تحس إن الموضوع غريب، احنا عندنا في القرآن الكريم ما نلاقيش كده. إضافة إلى الاستعمال المختلف لأسماء الذات الإلهية كذا، كما لا يمكن تجاهل تلك الازدواجية والتكرار الفاحش للأحداث. هنا هو كاتب على موضوع نوح ونسل آدم في التكوين 4:26، والتكوين 5-1 ونسل إبراهيم وكذا كذا، هو كاتب الشواهد في الهامش مش مشكلة يعني، عشان عاوز يقول لك أنت قارن وهتلاقي إن في اختلافات كثيرة. أمام هذه الفوضى العارمة التي يتخبط فيها النص أصبح ضروريا للبحث عن حلول لهذه المشكلات. فاكر لما احنا قلنا هو بيتكلم المفروض عن نظرية المصادر اللي هو إلوهيمي ويهوي وكهنوتي وتثنية الاشتراع والكلام ده اللي احنا شرحناه في فكرة شاملة، لكن أقصد إيه اللي سبب إنه يبحث عن مصادر والكلام ده كله؟ علشان يحل مشاكل هو اكتشفها وهو بيقرأ. قلنا أول مشكلة بتظهر من أول إصحاح في سفر التكوين، إن الإصحاح الأول من سفر التكوين مثلا ما بيعتقد ما بيذكرش اسم يهوى، بيستخدم اسم إلوهيم. وبعدين فجأة في الإصحاح الثاني نفس القصة اللي بتتكرر في الإصحاح الأول، وبعدين بيبتدي يستخدم لفظ جلالة أو اسم لذات جديد اللي هو يهوى. فبدأ يحس فيه إشكاليات. طب أنا حل الإشكاليات إزاي أو إيه سبب الإشكاليات؟ يعني مش بالضرورة حلها، لكن على الأقل أعرف سببها، يمكن ده يؤدي إلى أن أنا مش حلها لكن أفهم إزاي التناقضات دي أو الاختلافات دي أفهم منها إيه هو الصح. فأنا بيقول لك خلاص أصبح ضروريا البحث عن حلول لهذه المشكلات، فلم يكن أمام النقاد المسيحيين سوى اللجوء إلى تلك المناهج النقدية التي اعتادوا تطبيقها على نصوص الإغريق الأدبية القديمة. كما يجب ألا ننسى دور تلك الحقائق الفلكية التي أعلنها جاليليو وكوبرنيك عن مركزية الكون ومخالفتها، اللي هي فكرة إيه؟ الكتاب المقدس بيقول كأن الأرض هي اللي بتلف، آسف، الشمس هي اللي بتلف حولين الأرض، لكن العكس، ده الأرض هو اللي بيلف حولين الشمس. وفكرة إن الأرض أصلا مدورة مش عاملة زي الشطرنج، على رأي باسم يوسف الأدلة الأربعة على أن الأرض مربعة، ولا مش عارف قال إيه، وقال لك إحنا مش هنسكت، إحنا هنصعد للكنيسة، أنت مسلم في وسط مسلمين تتريق عليهم براحتك، لكن ما تتريقش على المسيحيين. شفتش أنت الحوار ده؟ ما علينا يعني، هو أصلا ما كانش قصده، هو أصلا سفيه ومغفر مش دريان هو بيقول إيه. واحد كتب له في السكريبت النكتة دي وما خدش باله، يبقى أنت كده إيه تتريق على النصارى مش عارف مين على نظرية وجود التنين. طب التنين ده موجود في كتاب مقدس، حاجات زي كده يعني ما علم. ده كان بيرد على محمد حمدي بيقول له انت اي حاجة بتقراها في الكتب بتصدقها يا كابتن، على موضوع الفراعنة والزنا عندهم مش عارف مين. فرح مألف بقى عناوين كتب، قال لك الادلة الاربعة في اثبات ان الارض مربعة، دور التنين في حرب 73، طب ما الحاجة التنين ده في الكتاب قاعد يقلب بقى ما علينا. لكن انا اقصد ان جاليليو وكوبرنيك دول لما قالوا نظريات فلكية عن دوران الارض حوالين الشمس مش دوران الشمس حوالين الارض، وان الارض مدورة مش مستطيلة وليها اركان اربعة والكلام ده كله اللي مذكور في كتاب مقدس، طبعا الناس دي ايه اتحرقت واتحرمت واتبهدلت يعني. لكن اقصد ان افكارهم دي قالت طب ما يمكن هم كلامهم صح، ده عليها اثباتات علمية، طب ما يمكن الكتاب هو اللي غلطان او الكتاب يتفهم بطريقة تانية او ايا كان، لكن هم فتحوا الباب لايه؟ للبحث والنقد والتدقيق وهكذا. فهنا بيقول عن مركزية الكون ومخالفتها لما ظلت الكنيسة تدافع عنه حقيقة مقدسة لا تقبل خطأ سنوات عديدة. فبدأت العناية بالنصوص المقدسة تأخذ منحى جديدا يقوم أساسا على منهج النقد وعدم التسليم بالأفكار الواردة في الكتاب المقدس بسبب ورودها فيه فقط. أنا قلت قبل كده ما كنت في المحاضرة بتاعت يوم الجمعة دي، يعني كانت محاضرة جيدة، مسألة إيه؟ إن الثورة البروتستانتية علشان خاطر تضع قواعد وضوابط تمنع إن فيما بعد حد يزيد عن حده اللي هو سلطان الكنيسة والكلام ده كله، فبدأت عايزة تحط معايير علمية علشان تضبط المواضيع وتضبط المفاهيم وتفهم النصوص بشكل جيد بحيث ان محدش يخرج عن المفهوم الصح والكلام ده كله. فهم المفروض سعوا الى خير، لكن في الاخر النتائج جت ايه؟ بعكس اللي الكنيسة كانت مفروض بتدافع عنها وإيمانهم والكلام ده كله. فهم المفروض عدم التسليم بالأفكار الواردة في كتاب مقدس مش دي القصة. لا، مش عدم التسليم بالأفكار الواردة في كتاب مقدس، عدم التسليم بالأفكار اللي الكنيسة بتدافع عنها، واحنا نشوف طريقة نفهم الكتاب المقدس صح ولا غلط، ولا الكتاب بيقوله فاهم ازاي، يحط معايير علمية او اساليب ومنهجيات علمية علشان خاطر نعرف ازاي نفهم الكتاب المقدس. فطبعا ازاي نفهم الكتاب المقدس، انا لما قلت مسألة قرآن وسنة بفهم سلف الامة، هم دول الركنين اللي يقوم عليها الدين الحق، اللي المفروض في النقد الكتابي بقى جم هم بعد 1500 سنة وزيادة فهموا القصة دي. نقد كتابي، نقد أدنى الأول علشان نحدد المصادر، وقبل ما نفسر النص نتأكد ان اللي احنا بنقراه ده فعلا كان نص موجود في الكتاب ولا لا. بعد كده نقد أعلى كل ما يدور حول الكتاب علشان يؤدي في النهاية لإيه، ان احنا نفهم فعلا الكلام مظبوط. واحنا سابقينهم في المنهج ده بايه، بالاف الاف السنين من بدايه الاسلام واحنا على كده اصلا. طيب، فانا بيقول لك وعدم التسليم بالافكار الوارده في كتاب مقدس بسبب ورودها فيه فقط، بل لابد من تطبيق نقد علمي لتمحيصها ورؤيه اذا كانت لا تخالف الواقع الجديد المبني على العلم. ولما كانت الأسفار الخمسة تمثل النواة الرئيسية والقلب النابض للكتاب المقدس، أو قطعا ولا شك بحسب ما هنقرأ في العهد الجديد وكلام المسيح والكلام ده كله، أسفار موسى الخمسة أهم حاجة، وبالنسبة طبعا لأسفار العهد القديم بشكل عام أسفار موسى الخمسة أهم حاجة، فيبقى أسفار موسى الخمسة أهم حاجة في الكتاب المقدس. يبقى لو هيبدأ يطبق هيبدأ بأهم حاجة أسفار موسى الخمسة. ولما كانت الأسفار الخمسة تمثل النواة الرئيسية والقلب النابض للكتاب المقدس، فقد كانت موضوع دراسات كثيرة وهامة كان معظمها عن مصادر النص وبنيته اللغوية والتاريخية وتاريخيته. وقبل الوقوف على بعض هذه الدراسات التطبيقية التي خضعت لها الأسفار الخمسة، نحاول إعطاء رؤية توضيحية عنها عن الأسفار الخمسة. يعني هيقعد يقول كلام نظري، كنت أعتقد أني ما كانش محله كتاب كهذا، في كتب كتيرة جدا يعني كان يحيل في الهامش لمراجع ولا ايا كان، ما علينا. تسمى الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم لدى اليهود التوراة، أي الشريعة، ده اسم التوراة بالعبري يعني الشريعة. أما بالإغريقية فتسمى الأخماس البنتاتوك، ويحمل كل سفر من هذه الأسفار الخمسة اسما يعبر عن مضمونه. فسفر التكوين يروي لنا قصة الخلق منذ البدء، ويحكي سفر الخروج قصة خروج بني إسرائيل من مصر مع موسى، ويحدد لنا سفر اللاويين الشرائع والشعائر الخاصة بالأحبار من سبط بني لاوي، بينما يعدد لنا سفر العدد قبائل بني إسرائيل ويحصيها في إحصائياته الأولى. أما سفر التثنية أو تثنية الاشتراع فسمي بذلك بناء على التفسير الذي أعطاه المترجم الإغريقي للتثنية 17 و18، أو النص اللي بيقول هذه ثاني شريعة في نص، هو ده النص اللي هو بيقول عليه يعني، ما علينا. أما التوراة العبرانية فتعطي لهذه الأسفار أسماء مغايرة، إذ يسمى كل سفر فيه بأول كلمة وردت فيه. ده طبعا أنا نسيت إزاي أقرأ عبر، لكن هو المفروض تكوين براشيت، وده مش عارف راليت مش عارف مين، مش مهم، كان مفروض يكتب ترجمة يعني، هو القارئ العربي هيعرف يقرأ عبري، ما علينا. ويمكن تقسيم سفر التكوين من حيث الموضوع الذي يتناوله إلى قسمين. قسم أول يروي لنا التاريخ الأول للبشرية، إذ ورد فيه قصة الخلق ودخول آدم الجنة وخروجه منها. وقسم ثاني يروي تاريخ الآباء، إبراهيم يعقوب ويوسف وهكذا. هو طبعا بشكل عام التكوين بيروي قصص الأنبياء من وقصص البشرية من أول آدم عليه السلام لغاية يعقوب ويوسف، قصة يوسف آخر حاجة خالص، يعقوب وأبنائه آخر حاجة خالص سفر التكوين، وهو سفر ضخم جدا 50 أصحاح، أكتر من 50 تقريبا أو 50-51 حاجة زي ما علينا. أما سفر الخروج فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. قسم أول تناول تحرير شعب إسرائيل من عبودية المصريين، كويس. وقسم ثاني يتحدث عن مرحلة التيه في الصحراء، كويس. وقسم ثالث يتناول العهد الذي أخذه الله على شعب إسرائيل على جبل سيناء. ممتاز جدا. يعني المختصر ده يعتبر مش أنا هو مفيد بس من ناحية إن ده كتاب عن النقد فكان ممكن ينفض له يعني. أما سفر اللاويين فيحتوي على الشرائع الخاصة بالعبادات وعمل الكهنة اللاويين، ويمكن تقسيمه من حيث المواضيع التي عرضها إلى أربعة أقسام. قسم أول يتضمن شريعة القربان، وقسم ثاني يتضمن طريقة تنصيب الكهنة أبناء هارون، وقسم ثالث يتضمن شريعة الطهارة ويوم التكفير عن الخطايا، وقسم رابع يتضمن شريعة القداسة. وينقسم سفر العدد من حيث المواضيع التي عرضها إلى أربعة أقسام. قسم أول يعطي فيه الإحصاء الذي أجراه موسى لقبائل إسرائيل، وقسم ثاني يروي الترتيبات والاستعداد للرحيل من سيناء، وقسم ثالث يروي لنا الرحلة التي قام بها بنو إسرائيل في البرية، وقسم رابع يتحدث عن المؤابيين. طيب، ثم سفر التثنية، ويمكن تقسيم هذا السفر من حيث خطب موسى إلى ثلاثة أقسام. قسم أول اشتمل على الخطبة الأولى، وقسم ثاني ضم الخطبة الثانية، ويشتمل هذا القسم على مقدمة ثم الوصايا العشر بعدها، أساس العهد الذي أقامه إله شعب إسرائيل مع شعبه، ثم قانون الشريعة، وخاتمة تضمنتها الفصول 27 و 28، واشتمل القسم الثالث على الخطبة الثالثة، وخاتمة تتحدث عن الأيام الأخيرة لموسى واستخلاف ليشوع ثم موت موسى. فهو المفروض آخر حاجة خالص موسى عليه السلام مات ودفن، وطبعا ده الحد في حد ذاتي دليل ان موسى عليه السلام مش هو اللي كاتب الكلام. وقد كان الظن السائد ان الاسفار الخمسه منسجمه متممه لبعضها ووحده متكامله، هذا غير صحيح. في تناقضات وفي اختلافات وفي روايات متكرره، يعني فكره النصراني بشكل عام ان اسفار الكتاب المقدس بتكمل نفسها وده دليل ان وحي ومن نفس المشكاه والكلام ده كله، هذا غير صحيح لأبسط مدقق يعني. طيب، وقد كان الظن السائد أن الأسفار الخمسة منسجمة ومتممة لبعضها ووحدة متكاملة، حتى أظهرت الدراسات النقدية التي عرفت منذ القرن السابع عشر أن الأمر ليس كذلك، وأن هذه الأسفار هي في حقيقة الأمر مجموعة وثائق جرى دمجها على نحو ساذج وبسيط يمكن كشفه من أول قراءة للأسفار الخمسة. هذا صحيح جدا. من أول سفر التكوين أي حد يطلع بالعبري هيعرف اللي كتب الإصحاح الأول ده غير اللي كتب الإصحاح الثاني، ده مصادر مختلفة وألفاظ مختلفة ومصطلحات مختلفة، هي نفس القصة وفيها تناقضات، إيه الخيبة دي؟ دايما بقول الفكرة اللي النصارى بيصدروها للمسلمين، أنت ليه مش عاوز تقرأ الإنجيل؟ انت ليه مش عاوز تقرأ الكتاب المقدس؟ انت خايف الكتاب المقدس هيأثر عليك؟ ده اللي كان عند كفار قريش عندما كانوا يستمعون القرآن، ان القرآن كتاب إلهي، الكتاب الإلهي يؤثر على الناس وبيبقى واضح انه كتاب إلهي. لكن كل المسيحي يتصور ان ده ينطبق على الكتاب المقدس، ده كلام فاضي، كلام فاضي جدا. انا بقول من اول صفحة في العهد القديم، اول صفحتين عشان اكون دقيق يعني، هتعرف ان ده اي كلام وفي تناقضات. ومن اول صفحة في العهد الجديد انجيل متى بحسب ترتيبه الحالي، اللي هيدقق في الانساب و14 وفي الاخر النسب تعبان، اي حد فقط هيدقق في النسب في اول صفحة في انجيل متى هيدرك ان ده كتاب بشري بحت. يبقى انت بتقول ازاي خايفين من الكتاب المقدس والكلام ده كله، والأنبا بشوي في يقول لك الحمد لله الإنجيل دلوقتي بقى في السعودية ولا مش عارف مين ولا بتاع كلام فاضي. طيب، هنا بيقول وتعد دراسة جون أستروك لسفر التكوين من الدراسات الرائدة التي تمثل تطبيقا واحدا واضحا لأحد فروع المنهج التاريخي وهو نقد المصدر. فكتاب فرضيات عن المصادر الأصلية التي يبدو أن موسى استخدمها في تأليف سفر التكوين، كتاب ذو فائدة كبيرة في مجال النقد التوراتي بلا شك، إذ يعد الأصل الذي بنيت عليه دراسات نقدية أخرى جاءت بعد ذلك، سواء تعلق الأمر بالأسفار الخمسة أم بباقي أسفار العهد القديم مع أيولد اخرين ويلهاوزن وغيرهم. ما علينا. وقد تردد استروك كثير. خلي بالك ده تاريخ نظري لتاريخ نقد الكتاب المقدس. فاهم ازاي؟ حاليا المفروض عند العلماء مش مهم مين قال ولا في انهي دراسات، ما يهمش، لانه تقريبا اصبح مسلم به. فاهم ازاي؟ يعني في كتاب اسمه ده بتاع ستيفان شربنتي اسمه ايه، تعرف الى كتاب مقدس، خلاص بينقل الكلام على انه مسلم به، ويذكر العلماء وصلوا لكذا والهيم وكهنوتي وخلاص خلص الكلام. لكن هنا يعني على اساس ان هذه كانت المفروض رساله دكتوراه او حاجه زي كده، فبيأصل المساله بشكل علمي وتاريخي يعني، وهو اسمه تاريخ وعقائد. ماشي. هنا بيقول لقد تردد استروك كثيرا قبل نشر كتابي هذا، مع انه كتبه كما يصرح بذلك في التحذير الذي صدر به كتابه منذ مده، حيث يقول، يعني هو كتب الكتاب وخاف ينشره أو قلق، أو سواء نتيجته أو الكنيسة هتعمل إيه أو أيا كان. لقد ألفت هذا الكتاب منذ زمن، لكنني ترددت في نشره مخافة أن يجري استغلاله على نحو تعسفي من أولئك الذين يتحللون من كل شيء للتقليل من سلطة الأخماس، البانتاكوك، أسفار موسى الخمسة. يعني عاوز يقولك إيه، هياخدوا دراساتي دي ويقوموا قايلين ايه، ويقوموا قايلين ده كتاب كلام فاضي، ده مش وحي الهي، ده فيقوم ايه نرمي الكتاب ده. الواقع هو ده اللي حصل فعلا، سواء بقى من اللي الحدوا فيما بعد او المسلمين فيما بعد قالوا الكلام ده، ومن فمك ودينك ايها العبد الشرير والكلام ده كله. لكن الواضح ان مدام مصادركم دي فيها كل هذه المشاكل، يبقى ما ينفعش تبني عليها عقائد. يبقى المفروض زي ما قلت قبل كده، ان كان المفروض مدام ثبت او الاستنتاج الطبيعي او المرحلة التالية للي مفروض علماء النقد الكتابي كانوا يعملوه بعد ما طلعوا بكل هذه النتائج، ان هم يبحثوا بقى عن مصدر تاني ياخدوا منه عقائد، وكان مفروض يتجهوا الى الاسلام وينتقدوا القرآن وينتقدوا الحديث، ويشوف هل دي مصادر على الاقل لو هم شايفين فيها عيوب، لكن على الاقل احسن من المصادر بتاعت المسيحية، ما كانوش يفضلوا مسيحيين. المفروض حتى لو في عقول تقول ان كل المصادر الدينية فيها عيوب وفيها مشاكل، يكون منصف ويشوف أحسنهم وأفضلهم وأدقهم واللي ممكن اعتمد عليه بنسبة أكبر هو أنهي، هيطلع الإسلام في الآخر. يبقى لو هو هيعتنق دين يبقى لازم يكون مسلم، لو هو شايف إن في نقص في القرآن أو في الحديث أو في نسبة معينة تفتح مساحة للشك أو أيا كان. قطعا الإسلام هو الدين الكامل كمال مطلق، ليس فيه أي عيب. لكن أنا أقصد بالنسبة للمستشرقين، ما كانوش يفضلوا مسيحيين بقى. لو هتقارن الإسلام بالمسيحية قطعا الإسلام هيبقى أفضل، حتى لو أنت لابس نظارة سودة هيبقى أحسن من الإسلام المسيحي. فيبقى ما كانش يصح لو أنت صاحب عقلية علمية فعلا، واحد يقولك الإيمان العلمي والكلام ده كله، كان يصح، كان لازم ان انت تبقى مسلم. ده لو هتعتنق دين، يا اما تلحد بقى او تبقى لا ديني او ايا كان. طيب هنا بيقول لكنه قام بنشره بعدما اشار عليه احد اصحابه المثقفين المتحمسين لذلك، واكد له ان فرضياته عن مصادر موسى التي وضعها قد سبقه اليها غيره، وان عمله هذا لا يمس قدسية السفر في شيء يا شيخ. مثله التقسيمات التي عرفتها أسفار الكتاب المقدس إلى فصول وآيات. الكلام ده مختلف. يعني إيه؟ يعني أنا أقول هذا الكتاب له مصادر منقولة عنها، أو هذا الكتاب عبارة عن وثائق تم تجميعها، يبقى ما ينفعش أقول ده وحي. الكتاب ده زي ما هو كده ما ينفعش أقول ده وحي. غير لما أقول ده الكتاب ما كانش متقسم لفصول وصحات فتم تقسيمه، دي حاجة تانية، ده ما مسش نص الكتاب ولا قدسيته. هو أنا لما أقول القرآن ما كانش متقسم لأحزاب أو أجزاء وفيما بعد تم تقسيمه إلى هذا، ده مس القرآن في إيه؟ ما النص القرآني زي ما هو، ده مجرد تقسيم علشان أسهل الوصول لمواضع في القرآن. المفروض القرآن أسامي السور توقيفية، تقسيم الآيات بوقفات توقيفية، لكن ممكن في تقسيم أكتر من كده لإربع وأحزاب وأجزاء فيما بعد، ده ممكن طارئ، أنا ما درستش قوي لكن أنا أعتقد أنه جه فيما بعد يعني. لكن وإيه يعني؟ ما مسش متن الكتاب بحاجة. أنا أقصد أن لا يجوز أنه هو يساوي ما بين الاثنين، أنه يقول كون أن أنت تطلع بأن أسفار موسى الخمسة من وثائق تم تجميعها وليها مصادر و يعني مش موسى عليه السلام هو اللي كتبها، ده يساوي ان الناس قسمت الكتاب المقدس في فصول وصحاحات. اديني عقلك وامشي حافي، طلعت بالنتيجه ازاي؟ مش فاهم. طيب، بل سيكون لعملي هذا فائده كبرى، اذ سيساعد على فهم كثير من المشكلات والغموض التي تعانيها فقرات الكتاب المقدس. ومع ذلك اعلن في اخر هذا التحذير انه على استعداد للتخلي عن افكاره تلك اذا ما قرر الباحثون المستنيرون خطاه. ماشي كويس، يعني هو بيقول لو ثبت علميا او بطريقة معينة ان ده غلط انا هرجع عن كلامي. طيب، انطلق جون استروك في فرضياته عن مصادر موسى في كتاب سفر التكوين من مسلمة هي، مش مسلمة يعني، من مسلمة هي، لا يمكن موسى عليه السلام ان يروي لنا احداثا وقعت قبل ولادته. طبعا ده كلام غير صحيح. ايه؟ لو انت هتفرض انه بيوحى، ما هو كاتب الا اذا اوحاها الله اليه او اذا اعتمد في روايتها على مصادر قديم. كويس، دي قاعدة هو حطها، لا يمكن يكون عارف احداث سبقت ولادته الا بحاجة من الاثنين، يا اما هو كان نبي بيوحى اليه عرفها بالوحي، يا اما اعتمد في روايتها على مصادر قديمة. ده بفرضية ان موسى عليه السلام فعلا هو اللي ناقل، لكن هو بشكل عام كده يعني، شخص روى حاجات قبليه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم روى كلام قبليه بكتير، عرف الكلام ده منين؟ يا اما نقله من حد كان عارف الكلام ده من مصادر قديمة، يا اما هو ايه كان بيوحى اليه. فمدام ثبت ان ما كانش بينقل وما كانش بيعرف اخبار اهل الكتاب وما كانش بيقرأ في الكتب، وخلي بالك في نظرية وتكلم عنها الأخ سامي عمري، بس هي أبسط شيء يا أخي، لو أنت قلت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقل الكتابات، نقل القصص اللي هو ذكرها في القرآن الكريم، اللي ذكرت في القرآن الكريم نقلها من الكتاب المقدس، لاحظ أن أصلا في اختلافات وكام ده، اللي هي الفرضيات البسيطة اللي بتثبت أن دي مش اقتباسات. لكن أنا أقصد حتى لو هو اطلع على كتابات اهل الكتاب اللي قبل منه ونقحها، ده ايه ده؟ ده كان اعلم اهل الارض بكتب اليهود والنصارى، لانه جاب قصص موجودة مثلا شكلها او شبهها في التلمود مع اختلافات، ومن مصادر يهودية عبرية متفرقة شتى كثيرة جدا جدا. فلا يمكن يكون، لو انت بتقول ان هو كان مطلع وبيقرأ، ده مش مجرد قعدة ولا قعدتين مع مش عارف الراهب مين ولا القس مين علمه كل الكلام ده فرح كتبه، مع مراعاة ان القرآن منجم، مع مراعاة كل هذه القصص وكثرتها وتنوعها، مع مراعاة ان لو في شبهها مع الاختلاف منثورة في مئات الكتب اليهودية والكتابية القديمة، لا يمكن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع كل ده. لا يمكن. قصة الهدهد يقول لك ده نقلها من التلمود البابلي، هو كان جابها منين التلمود البابلي؟ ايه نقلها من ده؟ مين اصلا، يهودي ولا مسيحي يعرف ان القصة دي موجودة في التلمود البابلي عشان تقول لي اللي ما كانش مسلم؟ جنان، كلام مجنون. يقول لك قصة النملة موجودة في التلمود مش عارف مين، ويعني بس ازاي عرفها؟ هو كان مطلع على التلمود ده، مش هقول لك مطلع مثلا على قصص سفر التكوين ده، بس علشان يقرأ سفر التكوين سفر كبير، وبعدين يقرأ باقي أسفار الكتاب المقدس العهد القديم، وبعدين كمان هيطلع على الترجمات والتلمودات. مستحيل مستحيل. فيبقى قطعا عارفها منين؟ بوحي. هنا بيقول واستبعد الفرضية الأولى أي فرضية الوحي، لأن موسى يتحدث في سفر التكوين كمؤرخ. ده بغض النظر هل موسى فعلا اللي كتب. لو تقدر تتكلم عشان. طيب، فهنا لأن موسى يتحدث في سفر التكوين كمؤرخ ولم يرد على لسانه أن ما يرويه هو وحي أوحاه الله إليه، فلا سبيل إذن لافتراض وحي سفر التكوين. خلي بالك، لا سبيل لافتراض وحي سفر التكوين اللي هو الكلام اللي قاله جورج السابع على العتاب المقدس، لا يوجد نصوص في العهد القديم تبرز رسميا أنه ملهم. فقال لك يبقى أنا ليه أفترض أنه ملهم؟ ما أفترضش. طيب، يبقى ثمة سؤال يفرض نفسه، هل المصادر التي اعتمدها موسى لتأليف سفر التكوين شفهية أم كتابية؟ طبعا أنا بس عاوز أوضح الكلام، أن نحن نعتقد بغض النظر أن دي مثلا كتب غير التوراة ويكون أعدها موسى عليه السلام. أصلا محدش بيقول كده من النصارى، اللي بيقولوا بنظرية المصادر، والمصادر دي كتبت بعد موسى بمئات السنين، فما علينا. يعني هو هل هو في الآخر الرجل ده دماغه وصلته أن فعلا موسى هو الكاتب عليه السلام، لكن هو لم يكتب وحي وأنه جمع من مصادر وهو المحرر؟ صعبة دي. طيب ما علينا. هنا بيقول مع أن جل الباحثين يرجح شفهية هذه المصادر، هي كانت مصادر شفهية، كانت إيه اللي هو اللي احنا كنا بنشرحه على انه ماشي بالتوازي كده، ان الروايات الشفهية كانت بيتم تناقلها وبيتم تدوينها في نفس الوقت مع الوقت، يعني شوية بشوية، وبعدين تم تدوينها على ايام مين؟ دي اخر حاجة على ايام، لكن بدأت في الاخر اللي هو على ايام داود وسليمان عليه السلام، وحسب الاقتباسات بدأوا يدونوا وبدأت تتجمع وهكذا. طيب، فينا بيقول إلا أن أستروك رجح أنها مصادر مكتوبة، لأن التفاصيل التي يذكرها الكتاب المقدس عن الأوصاف الطبوغرافية للجنة، ما عرفش إيه الطبوغرافية دي، ما علينا، وأسماء الأنهار التي تسقيها والخصوصيات الطبيعية للبلدان التي مر بها شعب إسرائيل وتحديد أعمار الأسلاف بدقة والأعمار التي بدأوا الإنجاب فيها وماتوا عليها وأسماء الملوك وغير ذلك من التفاصيل المذكورة عن الأحداث الظرفية العابرة لا يمكن أن يوكل حفظها للذاكرة فقط، بل لابد من اعتماد وثائق مكتوبة. هو طبعا وثائق مكتوبة زي ما قرأنا في مصادر كثيرة وشرحناها فكرة شاملة، سواء بقى حاجات تبع الدولة اللي هي أرشيفات، أو زي ما تقول مثلا بتاع المدني ده اسمه ايه، سجل مدني ولا بتاع ولا ايا كان، وكان بيجمع منه ايا كان يعني. طيب، واسماء الملوك وغير ذلك من التفاصيل المذكوره كذا، بل لابد من اعتماد وثائق مكتوبه احتوت على هذه التفاصيل الدقيقه، وقد سبق الى هذا القول كل من سايمون ريتشارد ولي كلاري اللذين وجدا الصعوبة نفسها، واعترف كل منهما بأن موسى لجأ إلى بعض المصادر القديمة التي مكنته من كتابة سفر التكوين. ويذهب أستروك إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكد أن موسى عليه السلام توفرت لديه مصادر قديمة تشتمل على تاريخ الأسلاف منذ خلق العالم، دي واسعة يعني، حتى لا تضيع أي معلومة فيها، قام بتقسيمها إلى مجموعة من الأجزاء بحسب الأحداث التي ترويها، وقام بدمج الأجزاء ذات الموضوع الواحد واحدة تلو الأخرى حتى كون سفر التكوين. يعني هو المحرر، هو طلع بأن موسى هو المحرر، سبحان الله. ويرتكز أستروك في ادعائه هذا على أربعة أدلة. طيب، الدليل الأول تكرار الأحداث نفسها، فقد وردت، خلي بالك أنا أعتقد أن هذه الأدلة بشكل عام هي الأدلة اللي أدت إلى فرضية إن هذه الأسفار ليها مصادر وإنها كتابات محررة، لكن مين بقى اللي حررها؟ هو قطعا ما كانش موسى عليه السلام. يعني كون إن هو يفترض موسى عليه السلام هو اللي عمل كل ده، ده غريب جدا جدا يعني. ما علينا. الدليل الأول تكرار الأحداث نفسها، فقد وردت قصة الخلق مرتين، وورد ذكر الطوفان أكثر من مرتين، فهل نصدق أن موسى يقع في هذا الأمر في هذا السفر القصير إن كان هو كاتب السفر؟ كلا، هو طبعا مش سفر قصير ولا حاجة، لكن ما علينا. كلا، فهذا الأمر يؤكد أن السفر جمع بين وثيقتين قديمتين أو أكثر، تطرقت كل منهما إلى القصة نفسها، وظن موسى أن من الواجب عليه الحفاظ على كل ما جمعه الآباء عن تاريخ شعبه. ما علينا. الدليل الثاني وجود اسمين مختلفين للذات الإلهية في هذا السفر، أولهما مصادفة مصادفة إلوهيم، ده بحسب الترتيب يعني الحالي، أول حاجة وجدناه إلوهيم، والثاني يهوى، ولا يمكن ادعاء أن هذين الاسمين وردا في السفر كلمتين مترادفتين، إذ هناك فصول طويلة يرد فيها اسم الله بإلوهيم ولا يرد إطلاقا باسم يهوى. ده السبب إن في اختلاف في التعبير واستخدام الألفاظ والمصطلحات، فقال لك يبقى ده من مصدر وده من مصدر. وهناك فصول أخرى طويلة أيضا يرد فيها اسم الله بيهوى ولا يرد إطلاقا باسم إلوهيم، أو بيستخدم يهوى إلوهيم أو أيا كان، بس نقصد إيه الطريقة مختلفة في الاستخدام، دي حاجة جديدة، نظام جديد، شكل جديد. فلو كان موسى كتب السفر فما كان له أن يقع في هذا الخطأ، هو مش خطأ بس ده بيوضح يعني ان في حاجتين مختلفتين الذي لا يقترفه اي كاتب، بل هذا يؤكد انه قام بدمج وثيقتين مختلفتين، ورد اسم الله في كل منهما باسم مخالف لاسم الوارد في الاخرى. فقال لك ده في مصدر يهوي ومصدر إلوهيمي. طيب الدليل الثالث مخالفة هذا السفر لباقي الأسفار الأخرى المكونة للأخماس، فبمقارنته بهذه الأسفار نلاحظ أن موسى لا يتكلم في هذه الأسفار إلا عن الأشياء التي قام هو نفسه بها، ما بغض النظر يقصد يعني إيه، أن الموجود في التكوين ملوش أي علاقة خالص بسيدنا موسى، لكن الأسفار التانية كلها اللي هو الخروج والعدد والتثنية واللاويين ليها علاقة به هو وبشريعته وبتاريخه وبسفريات وهكذا. فلم يكن يستعمل سوى اسم يهوى ولا يستعمل اسم إلوهيم إلا نادرا ليعطي لأسلوبه تنويعا، ولا يستثنى من ذلك سوى الفصلين الأولين من سفر الخروج، حيث ورد الحديث عن الفترة التي عاشها العبريون في مصر وعن ولادة موسى وطفولته، إذ يرد اسم الله فيها بإلوهيم، ما يؤكد أن هذين الفصلين كذلك مأخوذان من الوثائق نفسها التي أخذت منها رواية سفر التكوين. أنا مش فاكر كان إيه بالضبط، لكن أنا فاكر إن احنا قلنا إيه المصدر الإلوهيمي ده تكون منه أنهي أسفار، والمصدر اليهوي تكون منه أنهي أسفار، اللويين للويين والتثنية للتثنية، فاكر؟ لكن أنا أقصد اليهوي والإلوهيمي دول تكون منهم التكوين والخروج والعدد، ومعاهم تقريبا الكهنوتي شارك مع حاجة برضو فيهم، التثنية الاشتراع التثنية الاشتراع. طيب ماشي. الدليل الرابع ملاحظة أن هذا السفر لا يراعي التسلسل الزمني للأحداث، فهو يروي أحداثا قبل أخرى مع أنها حدثت بعدها، أي إن أحداثا بدلت من مكانها وقلبت من ثم التسلسل الزمني. فهل ننسب هذه الأخطاء إلى موسى؟ من المؤكد أن موسى قام بتقسيم الوثائق التي كانت لديه بحسب المواضيع ودمج بعضها ببعض، وأن التسلسل الزمني كان مرعيا في كل منها، لكن بعد دمجها ببعضها اختل هذا التسلسل الزمني. نظرا إلى ما سبق قام جون أستروك بمحاولة سعى خلالها إلى تحديد هذه الوثائق التي اعتمدها موسى وفرزها عن بعضها. يقول أستروك: ولم يكن العمل صعبا كما كنت أظن، فكل ما قمت به هو جمع الأماكن التي ورد اسم الله فيها باسم إلوهيم ووضعتها في عمود وسميته العمود ألف، وعدتها الأجزاء المكونة للمصدر الأول الذي سميته أيضا إيه، ووضعت في عمود آخر سميته بي كل الأجزاء التي ورد فيها اسم الله بيهوى، وعدتها الأجزاء المكونة المصدر الثاني الذي سميته أيضا بي. معني كان غلبان أسترو ده. وتقدما في البحث والتقسيم صادف أسترك بعض الفقرات المكررة 3 مرات كوصف الطوفان، فقال لك يبقى في مصدر ثالث، حيث لم يذكر في المرة الثالثة أي اسم من الاسمين للذات الإلهية، ومن ثم لا يمكن نسبة هذا النص الثالث إلى أي من المصدرين، فوجب تصنيفه منفردا كونه ينتمي إلى وثيقة ثالثة. أعطاها أسترك اسم الوثيقة سي، ووضعها في عمود ثالث سماه أيضا سي، كما قام بتصنيف النصوص التي لم يرد فيها أي الاسمين لله وتروي أحداثا لا صلة لها بشعب إسرائيل، فأعطاها اسم دي ونسبها إلى وثيقة رابعة. هو غالبا كل العلماء اللي درسوا الحوار ده طلعوا بأربعة، زي ما قال ستيفان شربنتيه: أي نعم النظرية دي مش بتحل كل المشاكل أو مش بتفسر كل اللي بنلاقيه في الأصفار الخمسة، إلا إنها إيه بقت مستقرة، وهي دي أحسن حاجة وصل ليها العلماء. طيب، هكذا تمكن أستروك من تقسيم سفر التكوين إلى قسمين أساسيين هما A و B. عند قراءة أحدهما نجد اسما واحدا فقط للذات الإلهية، وإلوهيم في A ويهوى في B، ويختفي ذلك التكرار السافر ولا يبقى سوى ترتيب الروايات ترتيبا زمنيا. أما تلك الفراغات التي يشكوها النص فيمكن إرجاع السبب في وجودها إلى أنها كانت في الوثائق الأصلية نفسها في أشياء ناقصة. قد تكون هذه الفراغات التي يعانيها كل مصدر مستقل راجعة إلى أن موسى عليه السلام كان يحذف بعض الأقوال المكررة في المصدرين وهو يقوم بعملية المسجد بينهما تفاديا للتكرار البين المتتابع، ومن ثم يمكن ملء هذه الفراغات في أحد المصدرين بالرجوع إلى الآخر. ما علينا، وقد جاء ده بغض النظر أن هو كأن المؤلف مقتنع فعلا سيدنا موسى هو اللي عمل الكلام ده. ورد في سفر الخروج أن الله كشف عن اسمه أول مرة لموسى وذلك في يوم المعارض. طيب، وقد جعل أسترك هذه الفقرات التي احتوى عليها المصدران والتي جرى حذفها من أحدهما تفاديا للتكرار المتتابع تحت مصدر مشترك أشار إليه بـ AB وجعلها في عمود وسط. ده كأنه هو بيقول انت فاهم قصد كلامه يعني؟ لا قال لك ان في حاجات كان بيحذف من هنا، حاجات كان بيحذف من هنا، وان الحذف ده بان انت ترجع لهنا هتلاقي اللي ناقص وترجع لهنا هتلاقي اللي ناقص، فسمى الاوضاع دي اي بي وجعلها في عمود وسط اي بي. طيب، بعد هذا التقديم بدأ أسترك بتقويم سفر التكوين الى مجموعة من الوثائق وهي اي بي سي دي واي بي. AB ده المفروض ان ناقص من A ل AB او ما علينا. والتمس من كل قارئ لكتابه هذا ان يؤجل حكمه على هذا العمل حتى يقرأ تلك الملاحظات التي وضعها في النهاية عن كيفية تقسيمه للسفر، وهي 15 ملاحظة ناقش في اولها متى جرى استعمال الحروف والكتابة، وفي الثانية هل كان اسم يهوى معروفا لدى الاباء، اللي هو مسألة ازاي يستخدم يهوى في بداية الكتاب في سفر التكوين في الإصحاح الثاني، مع ان المفروض اسم يهوى، يعني اقصد ان ده مش ترتيب تاريخي، اسم يهوى ما كانش معروف ايام ادم عليه السلام، ده في نصوص بتقول ان ده كشف لاول مرة زي ما هو كاتب في الهامش كده اول مرة لموسى عليه السلام في فقرة كذا كذا. طيب ما علينا، معروفا. وتحدث في الثالثة عن الوثائق الأخرى المختلفة المكونة لسفر التكوين والتي يصل عددها في المجموع إلى 12، فإضافة إلى المصادر السابق ذكرها يرى أسترك أن قصة حرب الملوك الخمسة الواردة في الإصحاح الرابع عشر مأخوذة من مصدر آخر، فمع أنها تجعل إبراهيم عليه السلام بطلاء الأول، فقد أعطته دورا مخالفا للدور الذي أداه في سفر التكوين من قبل ومن بعد، وإضافة إلى ما تحدثه القصة من انقطاع في تسلسل أحداث، إذ لا علاقة لها بما سبق ولا بما لحق. ولقد سمى أسترك هذا المصدر إيه، ولاحظ أن ذكر قصة زنا لوط بابنتيه والعياذ بالله وذكر نسلهما تحدث خللا في الرواية، فذكر العمونيين والمؤابيين في الفقرة 29 من الفصل 10 فقرة مدسوسة لا علاقة لها بتاريخ بني إسرائيل، ما حدا بجون أستروك إلى إرجاعه إلى مصدر سادس هو F. يعني كل ما يلاقي حاجة غريبة ومش قادر يربطها بمصدر تاني هو كان صنفه قبل كده يقوم مخليه إيه؟ مصدر تاني. على فكرة الكلام ده ممكن يكون صحيح، ممكن يكون مصادر كثيرة جدا جدا جدا أكتر من 4. وورد في الفقرات، ما هو دي من ضمن أسباب إيه؟ إن أنت ما تقدرش تحدد هم كام واحد شارك في عمل الكتاب المقدس، كام كاتب، لأن في كتب تتابع في وضعها أكتر من شخص، وبعدين إحنا مش قادرين نحدد إيه عددهم، هم 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا كده. وورد في الفقرات الخمس الأواخر في الفصل 22 تفصيل عن عائلة ناحور، التي وإن كانت ترتبط بشعب إسرائيل على نحو غير مباشر، إذ هي عائلة رابكة، رابكة دي اللي هي رفقة زوجة إسحاق ولا إيه، ما علينا. فالحديث عن نسل ناحور يبقى غريبا عن سفر التكوين كذا، التفاصيل دي ملهاش لازمة كتير يعني. ومن ثم وجب إرجاع هذه الفقرات إلى مصدر سابع هو المصدر جي، ونسب أسترك نسل إسماعيل ونسل إبراهيم من زوجته قطورة إلى مصدر ثامن هو مصدر أتش، ده هيجيب الأبجدية كلها. عاد النسل إسماعيل وقطورة بعيدا عن شعب إسرائيل، وعد خطف دينة أيضا قصة غريبة عن شعب إسرائيل، ونسبها إلى مصدر تاسع هو آي. فأحداث الخطف الواردة في الإصحاح 34 تحدث خللا في الرواية، إذ تفصل ما قبلها عما بعدها، وعد هي الأخرى مدسوسة ولا علاقة لها بشعب إسرائيل. وثمت 3 أماكن في سفر التكوين ورد فيها الحديث عن عيسو، الأول في الإصحاح 26 من الفقرة 34 إلى آخر الإصحاح، حيث جاء الحديث عن زواجه الأول والثاني. أما المكان الثاني الوارد في الإصحاح 28 من الفقرة 6 إلى الفقرة 10 فجاء فيه الحديث عن زواجه الثالث، ثم المكان الثالث الذي جاء فيه الحديث عن نسل عيسو وهو الإصحاح 36. وتمثل الأماكن الثلاثة فاصلا يفصل بين الأحداث ما يؤكد انتماءها إلى مصادر مختلفة. ففي المكانين الأولين ورد أن اسم زوجة عيسو الأولى هي يهوديت بني بيري الحثي، واسم زوجته الثانية بسمة بنت إيلون الحثي أيضا، واسم زوجته الثالثة محل أخت نبيوت ابنة إسماعيل ابن إبراهيم. أما في المكان الثالث فقد نسب إلى عيسو 3 زوجات، اسم الأولى عدة بنت أليون الحثي، لاحظ هل الأسامي نفسها ولا لا، والثانية أهوليباما بنت عنا بنت صبعون، والثالث بسمة بنت إسماعيل أخت نبيوت معلين. في خلاف يعني مش ما علينا. ولم يشأ أسترك الوقوف على اختلافات السفر في أسماء زوجات عيسو واسم أب إحداهن، وإنما اكتفى بالقول أن هذه الاختلافات ناتجة من أنها مأخوذة من مصادر مختلفة، إذ لا يمكن أن يكون كاتبها واحدا. ومن ثم فقصة عيسو مأخوذة من مصدرين اثنين، أخذت من الأول منهما الفقرات الواردة في المكانين الأولين وهو المصدر العاشر الذي سماه أسترك كي، والثاني أخذت منه الفقرات الواردة في المكان الثالث هو المصدر 11 المسمى بأل. بل الفقرات الأخيرة الواردة في هذا المكان تنتسب أيضا إلى مصدر مستقل وهو المصدر 12 المسمى أم، لأنها تعطي أسماء بني سعير وهؤلاء لا يمتون إلى شعب إسرائيل بصلة. يعني خلي بالك الموضوع كأنه إيه، هي وثائق كثيرة بس وثيقة حجمها كبير وثيقة حجمها صغير، ممكن تكون صفحة واحدة على بعض المعلومات، فاهم ازاي؟ كان ما لهاش لا، فقعد يقول دي مصدر ده مصدر ده مصدر ده مصدر ده مصدر. هو طبعا الاساس عنده الاسماء والمصطلحات والتعبيرات، ده من ناحية، ومن ناحية تانية ان ليها علاقة بسياق القصة ولا لا، ليها علاقة ببني اسرائيل ولا لا، وهل هل ده مختلف عن حاجة تانية وجدناها في مكان تاني، لو مختلف يبقى حاجة جديدة وهكذا. طيب هنا بيقول وأجاب في ملاحظته الرابعة عمن يكون أصحاب هذه الوثائق، ورجح في ملاحظته الخامسة أن أصحابها عبريون، جبت التايهند. لكن هذا لا يمنع أن يكون موسى استعار بعضا منها من الأمم المجاورة، اللي هي فكرة أن يكون في تأثر بالشعوب والوثنيات أو أيا كان، بغض النظر ما علينا، موسى هو اللي جمع كل الكلام ده، لكن هو شايف كده. لكن هذا لا يمنع أن يكون موسى استعار بعضا منها من الأمم المجاورة، فكتابة هذه الوثائق بالعبرية لا تعني أن موسى لم يستعرها من الأمم، لأن كل هذه الأمم كانت تتحدث العبرية، ولأن هذه اللغة كانت اللغة الأم لكل الشعوب المنحدرة من عائلة إبراهيم، وده بحسب تصنيفه هو، لما كانوا بيتكلموا عبري، لما ممكن يكونوا بيتكلموا عربي، ممكن يتكلموا اللغة السامية الأم، بحسب بقى اختلاف المؤرخين واللغويين في هذه المسألة. طيب ولأن هذه اللغة كانت اللغة الأم لكل شعوب، والتي استعار منها موسى هذه الوثائق، وفي جميع الأحوال تمكن موسى من نقلها إلى العبرية. وإحنا قدامنا قد إيه في الحوار ده؟ ده في جداول كتيرة أوي كتيرة أوي، ما علينا. وذكر فيما بقي من ملاحظاته مزايا طريقته في تقسيم صفر التكوين التي تتجلى في المزية الأولى، اختفاء ذلك الاستعمال المزدوج لاسم الله، وتمكن من الحفاظ على تواصل الموضوع، يعني ان هو يرتب المصادر جنب بعض فيفهم بقى كل حاجة. ايه لا، ما هو كاتب لك هو تقسيم صفر التكوين كذا كذا، يعني مش مهم بالنسبة لنا الجداول دي. فهم طبعا شرح. انت لما بدل ما الدنيا ملعبكة ودخل في وسط بعض وحاجة جوه حاجة وحاجة قطع السياق، لما رتبها زي ما انا بقول ايه، ان انا ما افترضش ان ده كتاب لبولس وافهمه في وسط سياق كلام بولس اللي هو العبرانيين مثلا، فلما افصل عبرانيين لوحده وافهمه لوحده هفهم اكيد. طيب فهو حاطط الكلام ده في جداول، يعني ما علينا. المزية الثانية تمنع ذلك التكرار الذي في السفر، والتكرار الذي يبقى موجودا مع ذلك يمكن تفسيره بتلك الإقحامات التي تمر من الحاشية إلى المتن، ولأن اللغة العبرية تفتقد إلى كثرة المترادفات يمكن بواسطتها تفادي التكرار، والتكرار في بعض الأحيان يأتي من أجل التأكيد. المزية الثالثة تتمثل في أن هذه الطريقة تزيل ذلك الخلل في الترتيب الزمني للأحداث، وتمكن من تواصل الموضوع، وأن الخلل الزمني الذي لا يزول مع أنه مقبول ويمكن تفسيره. بغض النظر، المزية الرابعة تنفي عن موسى الوقوع في الأخطاء التي في السفر، فعمله تمثل فقط في جمع هذه الوثائق في أربعة أعمدة، لو في غلط يبقى هو مش هو السبب، هو كان محرر، والفوضى في الترتيب وفي الرواية التي يعرفها هذا السفر، هذا السفر هي نتيجة للخلط بين هذه المصادر الأربعة. هو طبعا هنا حاطط جدول تقسيم سفر التكوين وفق المصادر التي وضعها، حاط المصدر A والمصدر B والمصدر C ومصدر دي، بعدين بقى هيكمل لغاية كي ولا ال ولا ايا كان، ما علينا. طيب كاتب نموذج للمصادر الثلاثة الاولى A B C، قصة دخول نوح السفينة، المصدر الالهيمي ما فيهوش اليهوي، كان مفروض اصلا يعرف اولا ان في ناس سمتها الوهيمي تاني يهوي تاني كذا، ما علينا. لكن هو هنا كاتب لو انت، هو حاطط مقارنة هنا ايه، ده جدول واحد يتيم صح، 15 كذا، لا تعب الرجل ده في عمل الجداول دي. على العموم اللي عاوز يقرأ هذه الجداول ويقارن علشان يشعر ايه بالاختلافات والتناقضات اللي ما بينها، اللي ايه اللي على اساسها راح عمل ايه حطها كمصادر مستقل. احنا هنكتفي بهذا القدر، هنتوقف عند المبحث الثاني تحديد المصادر الأربعة وكيفية تكوين الأصفار الخمسة، صفحة رقم 154. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.